أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من سيئاتكم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء اللهم صل عليه وسلم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله الله الله الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يا سلام والله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كده فأمره

السلام يا صدق الله